ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة فصلا في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وابتدأ بحقوق نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه الأصل في فضل الأمة، فلم يقع فضل الصحابة ولا عرف لهم حق إلا بإيمانهم رضوان الله عليهم به صلوات الله وسلامه عليه واتباعهم له. فذكر الشارح أن أفضل الخلق عند الله الرسل، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. وقد ذكر الله عز وجل هذه الطبقات في آية النساء، والرسل من جملة الأنبياء لكنهم يختصون عنهم بفضيلة، فإن الرسل أعلى من الأنبياء رتبة كما سبق بيانه بالتفريق بين الرسول والنبي. وهذه الآية التي ذكرها المصنف وفي آخرها وحسن أولئك رفيقا، هي حجة الجمهور رحمهم الله تعالى في تعيين الرفيق الأعلى، وأن الرفيق الأعلى إذا أطلق كما في قوله صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى، المراد به هذه الأجناس الفاضلة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أفضل الرسل أولو العزم، وأنهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنهم جمعوا في موضعين اثنين، أحدهما آية الأحزاب والآخر آية الشورى، لكن ليس في هاتين الآيتين بيان أن هؤلاء هم أولو العزم. فما هو الدليل على أن الأنبياء المذكورين في هذا الموضع كما ذكروا جماعة هم أولو العزم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه كما في قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؟ فما الدليل على تعيين أولي العزم؟ عرفتم السؤال ما عرفتوه؟ السؤال أن كثيرا من المصنفين يقول العزم فلان وفلان وفلان وفلان، ما الدليل على تعيين هؤلاء؟ حديث الشفاعة، الشفاعة الطويلة ولا آدم ولا نوح ولا أن يصير في آدم. في آية أخرى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ولم نجد له عهدا. فنسيها. فنسيها ولم نجد. هل سبق ذكرناها مسألة؟ كنت واسطية أو في غيرها. هذه مسألة لم أجد لها دليلا فيما سبق، وفتح الله عز وجل بالاستدلال عليها بالدليل الذي ذكرناه في غير هذا المقام، وهو أن الحجة في تعيين هؤلاء أنهم أولو العزم أن الناس يقصدونهم بطلب الشفاعة يوم القيامة. فقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم إذا دنت الشمس من الناس ولجمهم العرق أنهم يطلبون من هؤلاء الشفاعة، فيطلبون الشفاعة من آدم ونوح وعيسى وموسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا ستة. ولكن خرج آدم منهم بنص القرآن، لأن الله عز وجل قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد إيش له عزما، فعلم أن البقية لهم عزم. وقد عرضت هذا الوجه على شيخنا الشيخ ابن عقيل فاستحسنه، فهذا الوجه من الاستدلال هو أظهر شيء في بيان أن هؤلاء هم أولو العزم والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أفضل هؤلاء هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم لأنه أبو الأنبياء، ثم موسى لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل، ثم يبقى نوح وعيسى لا يلزم بالمفاضلة بينهما لأن لكل منهما مزية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، فلا نبي بعده كما قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومنها أنه سيد المرسلين كما سبق من شفاعته صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف دون غيره، وقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة ومن جملة الناس الأنبياء والمرسلون، ومنها أنه لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ومنها أنه لا يقضى بين الناس إلا بشفاعته، ومنها سبق أمته الأمم في دخول الجنة كما تقدم، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد يحمله يوم القيامة ويكون الحامدون لربهم سبحانه وتعالى تحته، ومنها أنه صاحب المقام المحمود أي العمل الذي يحمده عليه الخالق والمخلوق، ومن جملة ذلك الشفاعة. ومن تلك الخصائص أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود، والمراد بالحوض ما سبق ذكره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أكثر الأنبياء ورودا على الحوض، ومنها أنه إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم كما جاء ذلك في حديث عند الترمذي وإسناده حسن. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن أمته خير الأمم كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وما جاء في بعض الآيات من تفضيل بني إسرائيل على غيرهم فذلك مخصوص في زمانهم، فهم في زمانهم أفضل من غيرهم. أما بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه وإيمان من آمن به فإن أمته صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم. Thank you. دخل إلى كتب أهل العلم ذكر الأرقام في كتبهم، والصحيح أنها لا تستعمل وإنما تستعمل في الحساب، وأما في العلم فلا يعبر بمثل هذه الألفاظ بل يعبر بحكايتها، فيقال غرة محرم سنة 24 ويكتب هذا كتابة، وإذا زيد الرقم للبيان فلا بأس، أما أن يكون هو الأصل هذه ليست طريقة تدوين الكتاب وإنما طريقة عد الحساب. نعم. وخلافة عن رضي الله عنه أربع سنوات وتسعة أشهر من تسعة عشر من الهجرة إلى التاسعة عشر من رمضان سنة هكذا لتكن النسخ الممزقة. هذا الله يهديه الذي طبع قدم كلاما وأخر كلاما. ثم لاحظت أن قال هنا والحسن والحسين ثابت. مش تفقل صح ولا لا؟ هذه متعلقة بموضع يأتي الذي هو عندكم صفحة 146 آخر سطرين فيها ماذا؟ وممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة الحسن والحسين وثابت بن قيس بن شماس. نعم؟ ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الحسن والحسين ثم قوله في حق ثابت. ثم يأتي بعد ذلك قول فالحسن والحسين وثابت يأتي بعد هذا الموضع فينقل ما جاء في صدر صفحة 144 السطر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. هذه السطور التي في صفحة 144 تنقل إلى صفحة 147 بعد السطرين الأولين. واضح يا اخوان؟ سم كلام تابع يا شيخ تابع من هنا يا شيخ فقلنا من هنا الى هنا هذا كل كلام تابع تحت هذا في الماء. هذا نفس ما يقوله نحن. أنت يعني قلت من هنا شيخ بدأت من هنا فقط. هذا كله كنا سقط أيضا هو تحت هذا العنوان. هو تحت هذا العنوان هذا شوف عندنا إحنا أبو عبيدة هذا مشهد له النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يعني أبو عبيدة مشهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ما قرأنا هذا بيأتي إن شاء الله. المقصود إنه تقدم هذا. هو انتقل من هنا القارئ. هذا بيأتي إن شاء الله هذا بيأتي بعده. هذا قرأنا. هذا قرأنا لكن هذا ما قرأنا لأن في الجمل اللي بعد سترتيب كان صحيح لكن هذا سيأتي معنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر فضله صلى الله عليه وسلم وفضل أمته فذكر أن أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم أبو بكر الصديق إلى آخر ما ذكر. وهؤلاء المذكورون في أفضل الأمة هم من الصحابة، ولهذا ذكر الشارع تعريف الصحابي فبين أن الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وبين هذا غير مرة. ثم ذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب الأنبياء لقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. وأفضل الصحابة هم المهاجرون لجمعهم بين الهجرة والنصرة ثم الأنصار، وأفضل المهاجرين هم الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقد بيّن هذه الجملة على وجه التفصيل في التعليقات على الواسطية وغيرها. ثم ترجم المصنف رحمه الله تعالى للخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد تقدم بيان سير هؤلاء على وجه الاختصار في درس مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي، وهو أول دروس البرنامج في هذه السنة فيرجع إليه. ثم ذكر المصنف أن أفضل هؤلاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقد استقر إجماع أهل السنة على هذا الترتيب في الفضل. وأما صدر الأمة فقد وقع بينهم خلاف في التفضيل بين عثمان وعلي، فمنهم من فضل عثمان ومنهم من فضل علي، ومنهم من امتنع عن الجزم بتفضيل أحدهما على الآخر، والذي استقر عليه قول أهل السنة بالآخرة اعتقاد تفضيل عثمان على علي. والتفضيل والخلاف في التفضيل هنا سائغ، وأما في الخلافة فإن المخالف فيها ومعتقد حقية علي بها قبل عثمان فهو ضال مضل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فالنزاع في أفضلية أحدهما على الآخر سائغ، وأما النزاع في خلافة علي قبل عثمان فغير سائغ، لأن عثمان تقلد الخلافة باجتماع أهل المشورة. ثم ذكر بعد بيان ترتيبهم في الفضل أنهم كذلك في الخلافة على هذا الترتيب في الفضل، فأولهم وأحقهم بها أبو بكر لأنه أفضلهم وسابقهم، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج وأجمع الصحابة على بيعته. ثم عمر رضي الله عنه لأنه أفضل الصحابة وقد عهد إليه أبو بكر بالخلافة بعده. ثم عثمان لفضله وتقديم أهل الشورى له. ثم علي رضي الله عنه بفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون المذكورون في حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وهو حديث صحيح كما تقدم. وجاء عند أبي داود والترمذي بسند حسن من حديث سفينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة. وهذه 30 سنة هي شاملة لخلافة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومجموعها 29 سنة و6 أشهر و4 أيام، فيكون هذا باعتبار جبر الكسر، فإن إطلاق اسم 30 حينئذ لأجل الزيادة التي وقعت في السنة الأخيرة صحيح معروف في لسان العرب، وليست خلافة الحسن بن علي ابن علي من جملتها، لأن أهل الإسلام لم يجتمعوا عليه، وإنما الخلافة التي استقر عليها أهل الإسلام هي التي وقعت من الخلفاء الأربعة، فهي المقصودة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة. ثم بويع الحسن بن علي يوم مات أبوه، وسلم الحسن الأمر إلى معاوية جمعا لكلمة المسلمين وحقنا لدمائهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفضيلة للحسن فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وهذا الحديث دليل على أن الحسن أفضل من الحسين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعته باسم السيد ثم أخبر عن الفضيلة التي تقع له بالإصلاح بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد وقع هذا بعد وفاة أبيه واختراق المسلمين عليه وعلى معاوية. قوله: الحمد لله أشرف الجنة كما شهد لكم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لكم أبي في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وزهير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة مع رحمة الله في الجنة ورفع عبيدة من جراح الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من جنة شهدها له بها فقوله الحسن وسلم يصيب ذلك بأجل الجنة وقوله وقوله لك الجنة إنه من أهل الجنة ولا نسكت عن الناس إلا في جنة ولا ذلك إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما تأتوا بالكفر ونحر عنه في أشرف الشهادة في مثل اليوم النار كيف يقول أبو لهب وامرأة دون الامرأة لا يثبت ذلك بقوله تعالى تثبت لله وكبر لا أحسن سوى ومن المعنى من هذه السنة وطبيعة عزمنا يعني المطلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أهوى من أن يعتادنا مطلب وهو من ذلك يعني يغنين هنا لهب وهو البخاري ومن عزم على ذلك يعني وحي الخداء رضي الله ومنهم عنهم معاذي بن حي الخداعي قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت كل ومعه من اهل الغفران وغيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طرفا من جملة فضائل بعض الصحابة، وهو الشهادة للعشرة بالجنة، ثم ذكر أن الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة لم تقتصر على هؤلاء العشرة، بل جاوزتهم إلى غيرهم، وذكر الحسن والحسين وثابت بن قيس بن شماس، ثم ذكر قاعدة كلية في باب الشهادة لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، مما حدا الشارح رحمه الله تعالى أن يبتدئ تقرير المسألة بأصلها، فذكر أن الشهادة بالجنة والنار ليس للعقل فيها مدخل، بل هي موقوفة على الشرع، فمن شهد له الشارع فمن شهد له الشرع في نص الكتاب والسنة بذلك شهدنا له، ومن لا فلا نشهد له، ولكننا نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء النار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحذير القول في الشهادة لأحد من الجنة أو النار، فذكر أن الشهادة تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالشهادة العامة هي المعلقة بوصف، كأن نشهد للمؤمنين والمتقين والأبرار بأنهم من أهل الجنة، ونشهد للكفار والمجرمين والفجار بأنهم من أهل النار بالأسباب والأوصاف التي جاء بها الشرع. أما الشهادة الخاصة فهي التي يعين فيها المشهود له وينزل منزلته من الجنة أو النار، فهذه الشهادة الخاصة لا يتجاوز فيها ما جاء في الكتاب والسنة. فمما جاء في الكتاب والسنة من الشهادة لأحد من الجنة ما جاء من الشهادة للعشرة المبشرين، وسموا بذلك لا لاختصاصهم بالبشارة بالجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر غيره، ولكنهم اختصوا بذكرهم في سياق واحد في حديث متصل، فلهذا سموا بالعشرة المبشرين بالجنة، وهم الخلفاء الأربعة مع البقية الباقية المذكورين في قول ابن أبي داود في الحائية: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى طرفا من سيرهم، وقد سبق ذكر نظيره بل أزيد منه في التقريرات على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي. ثم ذكر ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء العشرة بالجنة: الحسن والحسين، وهما سبط النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابنته فاطمة رضي الله عنها من علي رضي الله عنه. فذكر قوله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وذكر أيضا فضيلة ثابت لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فقال: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. فهؤلاء جملة ممن جاء الدليل بتعيين أفرادهم أنهم من أهل الجنة، ومما جاء به النص بالتعيين من أهل النار أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأته أم جميل أروى بنت حرب، كما جاء ذلك في سورة المسد. ومن المعينين أيضا في السنة أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أهون أهل النار عذابا أبو طالب. ومنهم عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيته يجر أمعاءه في النار. فلا يتجاوز في الشهادة المعين ما جاء في القرآن أو السنة، وإنما يجزم باعتبار الوصف، فيقال الكفار في النار والأبرار في الجنة وهلم جرا. أما تعيين شخص من الأفراد أنه من أهل الجنة أو النار فلا بد من دليل واضح جلي في ذلك، وليس الحامل على هذا كما يقول بعض الناس أننا لا نعلم ما ختم له، فلا نعلم ما ختم للمؤمن لعله كفر باحتضاره، ولا نعلم ما ختم للكافر لعله أسلم باحتضاره، فإن هذا قول باطل، لأن الأصل أن يتعبد الناس بالظواهر، فالأصل في المؤمن أنه مؤمن على ظاهره حتى ينتفي هذا الظاهر، والأصل في الكافر أنه كافر على ظاهره حتى ينتفي هذا الظاهر. وإنما منع من الجزم لأحد بجنة أو نار بعينه مما لم يأتي في الكتاب ولا السنة، لأن الجنة والنار من أحكام الآخرة، وحكم الآخرة موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وأما الدنيا فإننا متعبدون فيها بأحكام، فأحكام الدنيا إلينا بما بين شرعنا، وأحكام الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك تنزيل أحد الجنة أو النار. نعم. قال هو أن المشروع أحد من أهل الدنيا في ذلك ما لا يصيبه عليه الشافعي في عدد المناصب حتى وجهاد نوع من أعطاه من كل إمام بطنا كان أو كافرا وصلاته مع المنصب في عيدا. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسلم ناصرين عليك طبعا من قال لا إله إلا الله فلا تبشره في نفسه ولا تصيبه في الإسلام في عدد والجهاد من يصيب عليه إلى أحد الدنيا حتى يقاتل أنواع لا يبطلوا يقول عليهم ولا عزو عليهم والإيمان بالأول إيمان من أبداء وعرفون مرد الشرح تكفيرها تشتهد من عصيان من الذي هم المسلمون أن يصلون إليها أهل الخلاف هم المسلمون أن يصلون إليها لا يكون لذلك ذلك ولا يخرجون من الإسلام في ذلك فلا يخرجون إلا بقوم الكافة وإن الله طائفتان من المؤمنين وارتدوا فأصلحوا بينهما إلى قومهم من المؤمنون ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من جملة مسائل الاعتقاد ما يجب على العبد في تكفير أهل القبلة في المعاصي، وبين الشارح رحمه الله أن المراد بأهل القبلة المسلمون المصلون إليها، وأنهم لا يكفرون بفعل الكبائر ولا يخرجون من الإسلام بذلك ولا يخلدون في النار، لأن الله عز وجل لما ذكر فعلة الكبيرة من المقتتلين من المؤمنين قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم أبقى آثرة الإيمان مع وجود الكبيرة فقال إنما المؤمنون إخوة، فأثبت الأخوة الإيمانية مع القتال وهو من الكبائر، ولو كان القتال بينهم كفرا لانتفت الأخوة الإيمانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه يعني من النار، فصاحب الكبيرة ليس كافرا في الدنيا ولا مخلدا في النار. واختلف أهل السنة رحمهم الله تعالى فيما يطلق عليه من الأسماء على قولين ذكرهما الشيخ سليمان الشيخ في تيسير العزيز الحميد. الأول أن من أهل السنة من يسميه مؤمنا فاسقا بكبيرته، والثاني أن من أهل السنة من يسميه مسلما ولا يسميه فاسقا ولا يسميه مؤمنا، وبينا تصويب كلا القولين فيما سلف. وخالف في هذا الأصل الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج يقولون فاعل الكبيرة كافر في الدنيا، والمعتزلة يقولون فاعل الكبيرة في الدنيا خارج عن إيمان ليس بمؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين منزلتين، واجتمعت الطائفتان على إنزاله في الآخرة النار، وكلا المذهبان مذهب باطل عاطل ورد عليهم المصنف بأصلين اثنين، أولهما مخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة، والثاني مخالفتهم لإجماع سلف الأمة. قوله من السنة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكان علما وعملا وجهلا حتى بلغوا امه يقينا ضريا. وقد اثنى الله عليه بالرجال بعض الملائكه يقول في سوره الكلم محمد رسول الله وسلم معه اشداء وعلى الكفار وعلى حميرهم تراهم ركعا سجدا يبدأ الامر من الله والرضوان. فحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى كما تنتهون حيث قال الحج يقول وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى كرامته حيث يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده لو ان بقى احدكم من تبعهم هذا ما بلغهم لاحدهم ما بلغ مدى عبدهم ولا نظيره وسلم عليه حدثهم على الامه من عمل الحكم فلو على الامه او لم يحدثهم من قلب وثناء عليهم من ذلك ما ادوا الى المعروف والاحسان ما يليق رحم عليهم والاستقاء لهم تحقيقا لقوله تعالى والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك غفور رحيم. فانك عن مساكين الذين صدقوا عن عهدهم كان قليلا من ذكر ما لهم من المحاسن والفضائل وربما يكون صدقا عن اجتهاد مضمون مع من معذور لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحاب من الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحاب فان احدكم لو انفق من دره الا لما بلغ مجاهد ولا قصيده. الشرع حكم سب الصحابه سب الصحابه على ثلاثه اقوسان الاول ليس له بما يقضي قدرا كريما وامتعنتهم فتقوا فهلكهم انه فهذا كفر لانه تكذيب لله ورسوله بما لا يعلم والترك يعلم بل من شد منهم بالزياده فان كفرهم متعد لانهم هنا عليهم قال ان نفع الكتاب يرد منكم بهوى مستعار الثاني ان لكم باقي عن نفع في عجلكم فيه قول اهل الله العلم على القول بانه لا يكفر يجب ان يلمد ويحدث حتى يكون يقينا ما قال الكافر يصبهم على يرتقي دينهم كالزكم والكفر فلا يكفر ولا يعذب ما يرجع عن ذلك ذكر معنى ذلك سر الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب الصحيح المسدود ونقل عن احمد في صفحة 503 قوله لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا في مساوئهم ولا يفعل ما لا أحد منهم بأهل مرض فمن فعل ذلك أُدِّب فإنسابه من مسجده بحد حتى يموت أو يرجع. ومن السنة الشرعية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل المؤمنين أن الله راسم وأمهات من كل سوء أقصدهم قرينة من تقويض وعائشة صديقة في قصة سيدنا الله صلى الله عليه وسلم في رسالته لو في مرجع صلى الله عليه وسلم كنا Thank you. كان النبي وجدت في حادث وتعليم سلمها بعد كونها مسافه مروعا وفي مناسك مروعا كان ست بالهجره وماتت ثلاث ست وخمسين بالهجره الدرجات ام حبيبه عمله بها بسميها تزوجها بعد كونها مسافه ثم تنصر وعبد الله بن جعفر وماتت في المدينه بغلاف يقينا انها من وقائع الهجره العلاقه الوصيه في ذريتها قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة فرقا من عقائد أهل السنة رحمهم الله تعالى المتعلقة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن للصحابة رضوان الله عليهم فضل عظيم ومنزلة جليلة على هذه الأمة، حيث قاموا بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم واستفاض الثناء عليهم في القرآن والسنة، وحقوقهم على الأمة من أعظم الحقوق، وقد سبق سرد جملة من حقوقهم في شرح أهم المهمات العلامة ابن سعدي. واقتصر المصنف على شيء من حقوقهم، فذكر أولا محبتهم بالقلب والثناء عليهم باللسان، ثم ذكر الترحم عليهم والاستغفار لهم، ثم ذكر ثالثها الكف عن مساوئهم التي إن صدرت عن أحد منهم فهي قليلة بالنسبة لما لهم من المحاسن والفضائل، وربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. كما أن من مساوئهم التي ذكرت طائفة لم تثبت، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الواسطية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث الوارد في النهي عن سب الصحابة، وبين الشارح أن سب الصحابة على ثلاثة أقسام، نقلا عن أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصالم المسلول، فذكر أن القسم الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو أن عامتهم فسقوا، فهذا كفر لأنه تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد لما استفاض في القرآن والسنة من الثناء عليهم. والقسم الثاني أن يسبهم الساق باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عن قوله الذي قال. والقسم الثالث أن يسبهم بما لا يقطع في دينهم كالجبن والبخل، فهذا لا يكفر ولكن يعزر بما يرجعه عن ذلك. والتعرض لجناب الصحابة علامة خذلان للعبد، ذلك أنهم أفضل هذه الأمة وهم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم وأعوانه، فإذا تعرض لهم العبد ولو بشيء يسير لا يقدح في دينهم وإنما في دنياهم فإن ذلك من خذلانهم. ومضت طريقة أهل السنة في الكف عن مساوئهم وعدم إشاعتها ولا ذكرها، بل هي مما يطوى ولا يروى. ثم ذكر مما يتعلق بعقائد أهل السنة في هذا الباب أنهم يعتقدون أن الواجب إزاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الترضي عنهن وأنهن براءات من كل سوء، فذكر الشارح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعدهن واحدة واحدة، وقد سبق بيان هذه الجملة في التقرير على مختصر السيرة النبوية للحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى، والعهد به قريب فينظر فيه. ثم ختم بذكر أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأنهما خديجة وعائشة ولكل منهما مزية. وقد اختلف أهل العلم في التفضيل بينهما على أقوال، فمنهم من قدم خديجة ومنهم من قدم عائشة ومنهم من توقف عن التفضيل بينهما. والقول الرابع من ذهب إلى التفصيل فذكر أن خديجة أفضل باعتبار السبق والمؤازرة والنصرة، وعائشة أفضل باعتبار آخر الأمر من نشر العلم ونفع الأمة. وظواهر النصوص كما جزم به الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء أفضلية خديجة، لأن خديجة رضي الله عنها بشرت ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، وأما عائشة فلم يقع لها هذا التبشير. كما أن جبريل أقرأ خديجة السلام من ربها وسلم جبريل على عائشة ولم يذكر سلام الرب سبحانه وتعالى عليها، فهذا يدل والله أعلم أن خديجة أفضل من عائشة. ثم ذكر الشارح الحكم قلب أمهات المؤمنين، فذكر أن قلب عائشة كفر لأنه تكذيب للقرآن، وأما قلب غيرها من أمهات المؤمنين ففيه قولان أصحهما أنه كفر لأنه قدح في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتلويث له وهو الطاهر المطهر الطيب المطيب صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مما يتعلق بأمهات المؤمنين ما يذكر من خؤولة إخوانهن المؤمنين كما يقال في معاوية قالوا المؤمنين. وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين ذكرهما شيخ الإسلام في منهاج السنة. والصحيح أن هذه الفؤولة المذكورة إن كان المراد بها الإعظام والإكرام فنعم فإنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لأحدهم خال المؤمنين باعتبار إعظامه وإكرامه لموقعه من مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان المراد بالخؤولة خؤولة نسب ومحرمية بحيث تنعقد بها الحرمة في الزواج والمصاهرة بحقه فليس هذا المعنى صحيحا. قوله من السنة سمع مطاعة أئمة المسلمين وهم ظالمون لأبدهم وتأتيهم ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي خلافه واجتمع عليهم أتمرضوا به يوم لكم بسيف حتى صارت خليلة ودنيا المظلومين وتبطلته وحرمت مخالفته وخروج عن يوشك عصر المسلمين. الشرط خلافة معصم كبير والمعصومية عظيمة وهي تولي كبير أمر المسلمين بحيث يقوم هو المسؤول الأول في ذلك ويفرض الكفاية لأنه هو الناس لا تقوم بها وتعشر خلافة بواحد من أمور ثلاثة. الأول النصر عليه من خليل السابق كما يتخيل في عمر بن الخطاب فإن أبي رسول الله بكر رضي الله عنه. الثاني سمع بعد الحج والعهد سواء كان معين من خليل السابق كما في خلافة عثمان رضي الله عنه فإن أبي سمع عن أهل الحج والعهد معين أن يبتدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم غيره عن كلمة ما في خلافة بكر رضي الله عنه على أحد الأقوال وكما في خلافة علي رضي الله عنه. الثالث قال هو الغلبة كما في خلافة علي وقال حين قتل ابن زبير وتمت الخلافه هنا حكم طاعه الخليفه اذا عاد الخليفه ولهم ولاه امور واجبه بخير معصيه الله في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي امركم ولقوله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعه على المسلمين بما احب وكيف ما لم يؤمر بمعصيه فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه متفق عليه. وسواء كان الإمام المأمون أو القائم كان لا يعلم وتركه فأجره هو الفاسق لقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن ولي عليه والد فقال أن يكتشف بمعصية الله فليأت وما يأت بمعصية الله ولا يجعل يدا من طاعة. رواه مسلم. والحج والنيابة عليه في بعضنا إلى الإمام وصلاة الجمعة خلف ركعة الفجر وإن كان ما تراه المفروض يرى لأن المخالفة إلى كتبه يقع على المسلمين والتراضي عليهم. والحديث الذي ذكره في حق من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة أن يسمعوا له ويطيعوا. وقد بيّن الشارح حقيقة الخلافة وأنها منصب كبير ومسؤولية عظيمة، فهو القائم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بتدبير أحوال أمته صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور. ونصب الخليفة فرض كفاية، فإذا نصب خليفة سقط الإثم عن غير الناصبين، لأن أمور الناس لا تقوم إلا بوجود متملك يدبر أحوال الناس فتستقيم لهم أمور دينهم ودنياهم. ثم ذكر الشارح أن الخلافة تحصل بواحد من الأمور، أولها النص عليه من الخلافة من الخليفة السابق يعني بأن يعهد إليه بها، والثاني اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق أو اجتماع أهل الحل والعقد الموثوق بهم، والثالث القهر والغلبة لأن يتغلب متغلب على الملك والولاية فإن عقد الأمر له فحينئذ يكون له السمع والطاعة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن طاعة الأمراء من ولاة الأمر واجبة في غير معصية الله لما استفاض من الكتاب والسنة من الأدلة على ذلك، وصار أصلا من أصول أهل السنة التي يفارقون بها أهل البدع. والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، لأن هذا مقتضى السمع والطاعة لهم، ومخالفتهم توجب شق عصا المسلمين والتمرد عليهم. وذكر المصنف في ذلك حديثا ضعيفا لا يثبت، والأحاديث الصحيحة في الباب تغني عنه. والخروج على الإمام الذي اجتمع عليه الناس محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على أن لا ينازع الأمر أهله إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، فإذا لم يكن حينئذ كفر بواحا ولا كان البرهان ظاهرا فحينئذ يحرم الخروج على الإمام لأجل معصية من المعاصي وذنب من الذنوب، بل يصبر على ما يقع منه من ظلم وتعدي، ويسعى الساعون من أهل العلم والفضل إلى نصيحته وزجه عن غيه مع الدعاء له بأن يصلحه الله سبحانه وتعالى، فإن في صلاحه صلاحا وخيرا للمسلمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من جملة الكفر البواح ترك الصلاة، فإذا تيقن ترك الولاة للصلاة تيقنا لا شك فيه فحينئذ يكون هذا من جملة الكفر البواح الذي يوجب نزع الملك منهم إذا قدر عليهم، فإنه لا يلزم من كونهم قد خرجوا من الإسلام إمكان الخروج عليهم، بل ينظر في ذلك إلى المصالح والمفاسد وتقديرها إلى أهل العلم الراسخين الثابتين وليس إلى أحد الشباب المتحمسين. وللشارح رحمه الله تعالى بيان شاف لهذه الحقيقة في شريط نشر باسم سؤالات أبي الحسن المأربي للعلامة ابن عثيمين، فإنه قد سأله عن هذا الحديث فتكلم الشيخ على هذا الحديث من عدة أوجه تحسن مراجعتها. نعم. قوله من السنة وزرام الشرية والغلام أنهما ترك الجدال والخصومة للدين وترك الثمرة لكتب المتابعة واليسرى إلى كلامهم وكل مجالة في دين بدعة. الشرع أجرا أهل البدع، العجران مصدر حجر رغبة الترك والمراد به والمراد به جوان أهل البدع في الجعل عنهم، وترك محبة المضلات والسلام عليهم وزيارة معاملة أمام ذلك، وهجران أهل البدع واجب لقومه تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعرفون من حد الله ورسوله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عند ركعة من مالك وصاحبيه يتخلف عن رغبة تقول لكن إن كان في مجالسة مصلحة لا تجد الدين للحق أو تحديد من البدع فلا بأس بذلك، ربما يكون ذلك مطلوبا لقومه تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وهذا قد يكون في مجالسة والمجادلة وقد يكون في المراسلة والمكاتبة، ومن هجر أهل البدع ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها ولو الجهاد بين الناس، فالابتعاد عن مواقع الضلال وعن قوله صلى الله عليه وسلم للدجال من سمع به فلينع عنه، فوالله ان الرجل ياتيه وهو يحسب انه يوم يتبعه مما يبعث به من الشبهات، فوالله لا تقال الا من واسناد صحيح، لكن ان كان الغرض من النظر لكتب معرفه بدعته ورجعها فلا باس بذلك لمن كان عنده من العقيده الصحيحه ما لم يتحصن به وكان قادرا على الرد عليه، بل ربما كان واجبا لان الرد في عهد واجب، وما لا يحسب الواجب الا به فهو واجبه. الجدال والخصام في الدين الجدال مصدر جاد والجدل منازع الخصمين في التقلب عليه وفي القاموس، الجدل الادب الخصومات والخصام المجادله فهما جميعا واحد، وينقسم الخصام الجدال في الدين الى قسمين، الاول ان يكون الغرض من ذلك اثبات الحد واقام الباطل، وهذا محمول به اما وجوبا او استهزاء بحسب حال قوله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، الثاني ان يكون الغرض منهم تعدي ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة عقائد أهل السنة هجران أهل البدع ومبايتهم وترك الجدال والخصومات في الدين، وبين الشارح أن المقصود بالهجران في اللغة الترك، والمراد بهجران أهل البدع تركهم ومباعدتهم وعدم محبتهم، والأدلة قائمة على ذلك من القرآن والسنة كما ذكر المصنف. ونقل البغوي في شرح السنة إجماع أهل السنة على هجران أهل البدع والضلال، ومحل ذلك المصلحة والمفسدة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، فالأصل الامتناع من مجالستهم، لكن إن علم العبد من نفسه وثوقا بدينه ورجاء إصلاح لأهل البدعة جاز أن يجلس معهم وأن يفاوضهم في بدعتهم، وإنما يكون هذا في حق من ثبتت قدمه وليس في حق أحد المتعلمين، بل ولا في أحد طلبة العلم الذين يظنون أنهم قد شهدوا من العلم شيئا، فلا يناظر في البدع إلا راسخ ثابت القدم. وكم من إنسان ناظر في البدعة وهو يظن أنه لا يدخل فيها فجره المناظرون إلى الدخول فيها، كما ذكر في ترجمة عمران بن حطان الخارجي أنه تزوج ابنة عمه ليخرجها من مذهب الخوارج إلى مذهب أهل السنة ويردها إليه، فأخرجته هي من مذهب أهل السنة إلى مذهب الخوارج. ثم ذكر أن من جملة مباعدة أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة أو ترويجها بين الناس، وكذلك عدم سماع أشرطتهم والوقوف على قنواتهم ونشراتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح قال في الدجال: من سمع به فلينأى عنه، يعني فليباعده، وهذا متحقق في كل دجال دون الدجال الأكبر، ومن ضمن ذلك دعاة البدع والضلال. وإنما يسوغ النظر في كتب أهل البدع لمن أراد الرد عليهم ممن تمكن من علم طريقة أهل السنة رحمهم الله تعالى. ثم ذكر في بيان أن من طريقة أهل السنة ترك الجدال والخصام في الدين، ذكر أن الجدال هو منازعة الخصم للتغلب عليه، وأن الخصام والجدال ينقسم إلى قسمين: الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا مأمور به، والثاني أن يكون الغرض منه التعنيت والانتصار للنفس أو الباطل، فهذا قبيح منهي عنه. ومراد أهل السنة في قولهم وترك الجدال والخصومات في الدين أي أن لا ينصب العبد نفسه لأجل هذه المنازعات، فإن من أكثر الخصومة أدام التنقل والتلون والتغير كما جاء عن السلف، بل بقدر المستطاع ينأى الإنسان بنفسه عن هذا ويترك رد البدع والضلال للعلماء الراسخين. ومن القواعد الجليلة التي قررها الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم أن رد المقالات الباطلة لأهل البدع والضلال موكول بالعلماء الراسخين دون غيرهم، فإذا تعرض غيرهم لذلك فإنهم يضلون ويضلون. قوله هو كل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمبتدئة والمعتزلة والكرامية والكلابية والغالبية، فهذه شرك ضلال وخاصة بأعلى علمه منها الشرح على كره البدع والذكر بعد مواهبهم لأهل البدع على عندكم العقيدية نسخة الأخرى الصواب لغة العقدية. ثالثا أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين ومن طوائفهم أولا الرافضية، وهم الذين يقولون في هذا البيت ويكفرون من عدم من الصحابة أو يفسقون المنكر شتى، فمنهم قلاة الذين أتوا الذين ادعوا من عدم الإله، ومنهم دون ذلك وأول ما ظهرت بدعته بخلاف تعليم أبي طالب حين قال له عبد الله بن سدى: أأنت الإله؟ فأمر علي رضي الله عنه بإحرامهم فحرم العلم عن الله في سبعه الى المدائن. ومذهب المسلمات مختلف منهم المشدد ومنهم المعقل ومنهم المعتدل والجمهور قال لانه فرض ليلا عن ابن الحسين بن علي بن ابي طالب حين سالوه عن ابي بكر وعمر رضي الله عنه ان اقترح على الامام فارسلته ولعنوا عنه وسموا انفسهم شيعه لانهم يزعمون انهم يتشيعون لاهل البيت وينتصرون ويقولون غالبون بحقهم الايمان. يعني الجهميه بالنسبه الى الجهم بن صفوان الذي قتل مسالم او سالم بن احمد او سلم بن احمد سنه 21 ومياه الهجره مذهبه في صفات التعقيل والمذهب من قبل القول بالجبر والايمان القول بالانبياء وهو ان الايمان كمرض قاتل القلب وليس القول والعدل بالايمان فذلك كبيرا عندهم من كان الايمان لهم معقله جبريه مرجئه وهم يرقوا كثيرا هذا من الخوارج وهم الذين خرجوا لقتال علي بن ابي طالب بسبب التحكيم مذهبهم متفق من عثمان وعلاء وعلي والخروج على الايمان اذا خالف السنه وتكفير ذلك الكثير وتقليل الايمان وهم رق عليه. رابعا القدريه وهم الذين يقولون لكتب القدر عن العدل وان للعدل اراده وقدره مستبد لديه عن اراده الله وقدرته وهو من اخذه الذي نعبد الجهني في اواخر عصر صحابه البقاء وعرب ممن نسيه في البصر وهما فرقتان وهم فرقتان ولاة مرضي ولاة ولاة يمكنون علم الله وارادته وقدرته وصرفه الى العدل عنه وهؤلاء انقرضوا او كانوا وغير ولاة يؤمنون بان الله عالم من ابعاد العباد بعد يمكنون وقوعها وهو الذي استقر عليه مذهبهم. خامسا المرجئه وهم الذين يقولون بأوجاب العدل عن الايمان حيث تخفيه عنه ليس العدل عندهم من الايمان والايمان مجرد الافراد للقلب بل فاسق عندهم وان كان الايمان وان فعل ما فعل من المعاصي او ترك ما ترك من الطاعات. واذا حكمنا بكل من ترك على الشرائع فان ذلك بعدم الافراد لقلبه لا بترك هذا العدل وهذا من الجهميه وهو مع مذهب الخوارج على قوم على سادسا المعتزلة واتباع الوصف بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وكفر ان الفاسق بمنزله بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر وهو مخلد في النار وتابع في ذلك عمرو بن عبيد ومذهبه مسلمان التعطيل كالجهميه وبالقدر قدريه يمكنون تعلق القضاء ما شاء قدره لافعال العبد وفي ذلك بقدر انه مخلد في النار وخارج من الايمان في منزله بين منزلتين بين منزلتين الايمان والكفر وهم نعش الجهميه بغياب الاصلين سامع أتباع محمد بن كروان كل وفاة سنة 55 أو 200 يميلون إلى التشريع والقول بالإرجاء وهم قوائم متعددة. ثانيا السالمة وأتباع رجل يقال له ابن سهيلية مش عندك ونسبة ثانية سالمة سالمة وأنت خالد لا لا الفرقة بتسمى السالمية هذه جاء صعب لأن سالم النسبة تكون إليه ماذا؟ يا أن كي الكرسي زاد للنسب كما قال ابن مالك زد يا النسب وش يصير؟ سالمي شو تصير سالمية نعم ثامنا السالمية وتبع الرجل يقال له مسالم يقولون بالتشكيل وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف ثم قال ولا غيرهم من كل شهادية يتبع الحسن يعني التي ذكرها المؤلف مش عندكم بعد يعني ثم قال ونبراء اللي بعد هذا من الشارك نعم ونبراء من دون أشعرية يتبع الحسن علي بن إسماعيل الأشعرية كان في أول أمره يميل إلى الاعتدال حتى بلغ الأربعين من عمره ثم بعد توبته من ذلك وبين مقبل مذهب المعتزلة وتمسك بمذهب أهل السنة رحمه الله. أما من ينتسبون إليه فبعضه على مذهب خاص يعرف بمذهب الأشعرية لا يفيدون من أصحابه إلا سادة عن زعمه أن العبد دل عليها ويروجون ما عليها وهي المذكورة في هذا البيت حد عليهم غير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر ولهم بمعنى الخاص ولهم بداعة الأخرى في معنى الكلام والبدع وغير ذلك. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من طريقة أهل السنة وهجران أهل البدع سمى رحمه الله تعالى طوائف منهم وذكر قاعدة كلية أن كل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع ثم سمى طوائف من هذه الفرق وذكر الشارح أن لأهل البدع علامات منها أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقدية، فتكون لهم أسماء غير اسم الإسلام والسنة. ولهذا سئل مالك عن أهل السنة فقال: هم من ليس لهم اسم إلا السنة. ومن صفات أهل البدع أنهم يتعصبون لآرائهم فلا يرجعون إلى الحق، بل يشربون الهوى ويعلق بقلوبهم فلا ينزعون عن بدعهم. ومنها أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة المهديين من التابعين وتابع التابعين. ثم سمى جملة من هذه الطوائف، عد منها الرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والسالمية، ثم أشار إلى غيرهم بقوله ونظائرهم، ومن هذه النظائر الأشعرية كما ذكر الشارح. فهذه الطوائف كلها من طوائف أهل البدع، ولكل طائفة منها عقيدة تختص بها في أبواب الديانة، وربما شاركتها غيرها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض مذاهبها على الإجمال، وتفصيل هذه الجمل يحتاج إلى تحقيق رسوخ المتلقي في العلم، فإن تفصيل مذاهب أهل البدع لا ينبغي في حق عموم المتعلمين، وإنما يفصل في من رسخت قدمه في فهم عقيدة أهل السنة. ولهذا فإن عقائد أهل السنة يأتي فيها الإجمال بذكر هذه الطوائف، كما وقع هذا في نمعة الاعتقاد وفي الواسطية وفي غيرها، ولا يفصل في مذهبها حتى ترسخ قدم الطالب في عقيدة أهل السنة، فعندئذ له أن يدرس هذه المذاهب في علم مختص بها، هو علم الملل والنحل. أما علم الاعتقاد المجرد فينبغي أن يجمع الإنسان فيه نفسه على فهم عقيدة أهل السنة، لئلا يخلط بين عقائد المحقين وعقائد المبطلين، فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الإجمال كاف في عموم الحاضرين. نعم. قوله أن بالنسبة إلى إيمان الجن كبرتين كالطوائف العبرية ليس بمذموم، فإن الاختلاف في الكبر رحمة، والمختلفون به محمودون باختلافهم، وذاكون باجتهادهم واختلافهم رحمتهم واسعة، واختلافهم حجة قاطعة. أسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحياة، ويحشرنا في ظلمته بعد الممات برحمته وفضله عاجل. وهذا أسر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الشرح خلاف في الفروع، الفروع جمع فرع، وهو لغة ما بني عليه غيره، واصطلاح ما لا يتعلق بالعقائد كمسائل الطهارة والصلاة ونحوها. واختلاف بها ليس بمذموم، حيث كان صار معنيا خالصا واجتهادنا عنه وتعصبه، لأنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر حيث قال في غزوة بني بريضة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني بريضة، فحضرت الصلاة قبل وصولهم، فأخر بعضهم الصلاة حتى وصلوا بني بريضة، وصلى بعضهم حين خطوا خروج الوقت، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على واحد منهم. رواه البخاري. ولأن الاختلاف في موضوع الصحابة وهم خير القرون، ولأنه لا يرد على ولا يورث عداوة ولا بغضاء ولا تفرق، ولا تفرق كلمة بخلاف اختلاف الأصول والرد المؤلف، المختلفون به محمودون باختلافهم. ليس كلاما على الاختلاف، فإن الاختلاف أخر منه، وإنما المراد به نفس الذم عنه، وأن كل واحد محمود على ما قال، لأنه مشاهد فيه مريد للحقيقة، هو محمود على اجتهاده واتباع ما أخذه من الحكم، وإن كان قد لا يصيب الحق. وقوله: إن اختلاف الفروع رحمة، وإن اختلافه رحمة واسعة، أي لا يصيب رحمة الله وعفوه، أي لم يصدقهم لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون، ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم، فليس عليهم حرج في هذا الخلاف، بل هم به داخلون تحت رحمة الله وعفوه، نصابوا ولو نجم لما يخسروا، فلهم نجم ما يحمد. الإجماع والحكم: الإجماع لغة العلم، والاتفاق واصطلاح الاتفاق العلماء المجتهدين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حكم لقوله تعالى: إن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على خلافة وراسك منه. التقييد والتقليد لغة وقع إلى الإجماع العلمي واصطلاح اتباع القول لغيره لا حجة، وهو جانب لمن لا يصل إلى العلم بنفسه، لقوله تعالى: مثل واحد الذكر إن كنت لا تعلمون. والمذاهب المشهورة أربعة: المذهب الحنفي وإمام أبو حنيفة المعتمد لله إمام أهل العراق، ولد سنة 80 من الهجرة وتوفي سنة 150 من الهجرة. المالكي وإمامه أبو عبد الله المالك بن أنس إمام أهل الهجرة، ولد سنة 93 من الهجرة وتوفي سنة 179 من الهجرة. الشافعي وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ولد سنة 150 وتوفي سنة 204 من الهجرة. الحمدلي وإمامه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، ولد سنة 146 وتوفي سنة 241. وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية والزيدية والسفيانية وغيرهم، وكل من يؤخذ من قول ما كان صوابا ويترك من قول ما كان خطأ، ولا عصمة إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وإن توكلنا على ذلك وإن يتولانا في الدنيا والآخرة، وأن لا يضر قلوبنا بعد إن هدانا وإن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله كثيرا كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه عند جلاله. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. تم في عصر الجمعة الواجب للعاشر من شهر محرم سنة 92 في قلب والده الفقير إلى الله محمد صالح المتيم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من طريقة أهل السنة هجران أهل البدع وسمى طوائف منهم، بيّن أن الطوائف الأربع المشهورة بالنسبة إلى الفقهاء ليس الانتساب إليها مذموما، وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. وذكر رحمه الله تعالى أن الفرق بين هؤلاء وأولئك أن أولئك قد اختلفوا في الأصول، وأن هؤلاء قد اختلفوا في الفروع. وإنما يصح هذا على مذهب من يرى أن الأصول تتعلق بالخبريات وأن الفروع تتعلق بالطلبيات، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، إلا أنه قول ضعيف. والصواب الذي دلت عليه السنة كما بيناه في غير هذا المقام أن أصول الدين هي المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد سواء كانت من الخبريات أو الطلبيات، وأن فروع الدين هي المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد سواء كانت من الطلبيات أو الخبريات. فمثلا الاعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى هذا من المسائل التي تعد في الأصول من الخبريات، إذ لا يسوغ الاجتهاد فيها. ووجوب الصلوات الخمس من المسائل التي لا يسوغ الاجتهاد فيها، فهي من أصول الدين وإن كانت من الطلبيات. ومن فروع الدين في باب الخبريات القول في رؤية الكفار لربهم عز وجل، فإن هذه مسألة خبرية لكن يسوغ الاجتهاد فيها. ومن الطلبيات اختلاف أهل العلم مثلا في الحجامة، هل تفطر الصائم أم لا تفطره. وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وإن كانت العبارة ليست على سواء السبيل كما ذكرنا، أن الاختلاف الذي يسوغ هو الاختلاف الذي يكون في مسألة تقبل الاجتهاد، وهذا حظ عامة مسائل الطلبيات يعني الفقهيات، فيسوغ الاختلاف فيها لاختلاف اجتهاد المجتهدين فيها، كما وقع هذا للأئمة الأربعة المتبوعين رحمهم الله تعالى. والعباد مأمورون بالحرص على الاجتماع الذي يكون فيه الاقتفاء بالقرآن والسنة، وهدي الصحابة رضوان الله عليهم. ومن هنا ذكر المصنف تعريف الإجماع وتعريف التقليد، فذكر أن الإجماع لغة العزم، واصطلاحا اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد النبي، ثم ذكر الحجة فيه، وسبق أن بيناه في التعليقات على النصح المبذول. ثم ذكر تعريف التقليد وأنه في اللسان وضع القلادة بالعنق، وأما في الاصطلاح فهو اتباع قول الغير بلا حجة. والصحيح كما بينا أن التقليد اصطلاحا هو تقلد العبد، هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته بحكم شرعي، هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته بحكم شرعي. وذكر المصنف أن التقليد جائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه فيكون جائزا في هذه الحال، أما في غيرها فلا. وللمصنف رحمه الله تعالى تفصيل حسن في آخر كتابه الأصول من علم الأصول، وقد بينا المناسبة في هذه المسألة في التعليق على كتاب الاجتهاد والتقليد للعلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى في السنة الأولى من برنامج الدرس الواحد. ثم عرف المصنف رحمه الله تعالى بالمذاهب الأربعة ونسبتها إلى أئمتها، وهي المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وهي المذاهب التي بقيت في الأمة، وهناك مذاهب أخرى قد اضمحلت أو ضعف ذكر أهلها كالظاهرية والزيدية والسفيانية والأوزاعية وغيرها، وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابا ويترك من قوله ما كان خطأ، ولا عصمة إلا في كتاب الله، يعني في اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسعادة كل السعادة في توفيق العبد إلى التمسك بالكتاب والسنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أئمة السلف. نسأل الله العلي العظيم أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يجعلنا من المتمسكين بكتابه المتبعين لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله كثيرا. وهذا آخر التقريرات على شرح نمعة الاعتقاد للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نسأل الله العلي العظيم أن يزيدنا وإياكم علما وتوفيقا وإيمانا ويقينا. لا ريب أن الأسئلة التي تتعلق بهذا الدرس كثيرة لأهميته، ولكن الوقت قد تأخر بنا، وسنجيب عليها إن شاء الله تعالى في مقام آخر، أرجو أن يكون في آخر دروس الصيف كما جرت العادة، مع العلم أن كل سؤال يكتب فإنه لا يهمل أبدا بل نستفيد منه، لكن أنبه إلى أن بعض الإخوان كتب سؤالا يستفهم فيه عن الثلاث حثيات، هل هي تابعة لمن لا يحاسبون أم لمن لا يعذبون، وذكر أني قد قلت لا يعذبون، والصواب أنهم لا يحاسبون، وإن قلت لا يعذبون فهو سبق لسان، فالذين لا يحاسبون هم أولا 70,000 ثم مع كل 1,000 70,000 ثم الثلاث حثيات، هؤلاء خارجون عن الحساب. ونجيب عن الأسئلة إن شاء الله تعالى في مقام آخر في آخر هذا الدرس، وهو آخر دروس برنامج اليوم الواحد الرابع بحمد الله وتوفيقه وإعانته وتسديده، نسأل الله عز وجل أن يعيدها علينا سنوات عديدة. آخره نبه إلى صدور جدول برنامج الدرس الواحد الخامس بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيكون مبتدأه في يوم السبت 14 من شهر جماد الأولى، وهو الشهر الخامس من هذه السنة، وسيكون آخره في 20 من شهر 5 يوم الجمعة بعد صلاة المغرب، حيث يكون الحفل الختامي. وتجدون في هذا الجدول بيان الكتب التي ستدرس فيه بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد عددناها واحدة واحدة مع بيان مصنفها، وسيقوم الإخوان إن شاء الله تعالى بجمعها في مذكرات مرتبة على الأيام كما جرت العادة، فإذا انصرفتم ليقتسم الإخوان هذه النسخ في جميع الجهات حتى لا يزدحموا عليها، وليأخذ كل واحد منكم نسخته، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.